وعشية. وقال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الله تعالى: هم يصرخون فيها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال ربنا أخرجنا، هذه في سورة المؤمنون، والأخرى في سورة سبأ، سورة فاطر، وهم يصرخون فيها. نعم نعم. قال: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. وهذه لابد للإنسان أن يراجع نفسه ترات وكرات ومرات، وينظر في من يخالل ومن يصادق، وينظر في من يتبع، فإن كان صلاح دينه به فليعض عليه بالنوارز، وإن كان غير ذلك فعليه أن يفر فراره من الأسد. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. هنا تأتي المصيبة، لأنهم هنا الآن كذب حتى فيما يدعون فيه وهم في النار، كذبوا على الله. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، هذه معنى هنا الاحتجاج بالقدر، هنا كأنهم من الجبرية، وهم من الجبرية يحتجون بالقدر. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، وأخطأ من قال لو أرشدنا في الدنيا أرشدناكم. لا، هم يحتجون بالقدر، ولذلك بيّن الله تعالى احتجاجهم بالقدر في كثير من الآيات. في سورة النحل ماذا قال؟ قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. وقال الله جل في علاه: الذين دفعوا فحشتا قالوا وجدنا آباءنا عليها والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. عليكم السلام وبركاته. بوركت أبا إسحاق، بوركت، يعني أعلم أنك على سفر، يسر الله عليك أمرك. فهنا يحتجون بالقدر، والاحتجاج بالقدر يوم القيامة فيه ما فيه من الزيف والزور. يقولون لو هدانا الله، بل هداكم الله، لأن الله تعالى قال: وما كان الله، يعني بيّن الله أن الله يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون. قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فلا حجة لهم بحال من الأحوال. فقالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. لأننا لو قلنا بقولهم لو هدانا لو أرشدنا، وهذا خطأ من بعض المفسرين، لو قلنا بقولهم لو هدانا لو أرشدنا لوقعنا في خطر عظيم. ما هو الخطر العظيم؟ نفي البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن. ممتاز، جهاد، وفقت، أسأل الله أمين أمين، يصل عليك أمرك يا إسحاق. عدم قول دعوة الرسل، هذا فيه نظر يا عمر حتى عن الطريق الصحيح، ارجع. صبري القول عدم عذر الجهاد، ممتاز يا صبري، ممتاز، يعني الجهاد سبقك لكن أنت أتيت بالنص الذي نريده. أبو الوليد قال: الرسل لم يرد رسالة. أيضا في هذا يعني هو ضمنا يقال بأنه عذبهم قبل أن يقيم عليهم الحجة، هذا الذي يقال، عذبهم قبل أن يقيم عليهم الحجة، أنهم لم يرشدوا الناس إلى الحق. بشار لو قال بذلك يقصد بذلك أنهم لم تقام عليهم الحجة صح، لكن لو أراد أنهم لم يفعلوا ذلك فهذا ليس على الطريق الجاد. صلى الله عليه وسلم قال: تكذيب الرسل. أم عبد الرحمن قالت: أنت فصل طيب عن دعوة الرسل. هو الصحيح في ذلك السلفي قال أنهم لم يثبتوا هداية البيان للرسل. ممتاز، هو المسألة بأسرها كأنهم قالوا بأن الله عذبهم الظلم الذي نقع فيه. أنا قلت سنقع في خطر عظيم أن الله ظلمهم، والمعنى أنه قد عذبهم بما لم يقيم عليهم الحجة. كيف وقد قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع لهم الحجة على الله يوم القيامة. الرجل الهرم الذي خرف يقول: جاء رسولك ولا عقل عنه شيئا، كيف تحاسبني؟ والعقل ناطي التكليف. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا. الأمر سواء علينا، وهذا حصر عليهم كاملة في هذا الباب. مهما كان السعي لرفع العذاب فلن يجدوا إلى ذلك سبيلا. قال سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. الأمر الأول بأن الجزع هو الذي يصيبهم، أما الصبر فلا صبر. كيف الصبر على النار واللأواء؟ والله تعالى يصف الوصف الدقيق بأنه قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

اعتبرنا عصاة المسلمين له سلطان الرواية وليس الإجبار. الغواية تقصد الأولى في الدنيا والأخيرة سلطان. العبد له إرادة. ما هذا؟ أنا الجبهات السلطان ودير الحجة دعوتهم. عمر قال أن في إجبار عليهم. أما الآية الأخرى فمن قبيل الوسوسة. ما هذا؟ جميل. أمام في سلطان القهر والمثبت الإغواء والتزيين عمل فيها بقى هنا إيه الفصيح البليغ. أين هو صاحب الثياب الفراش الوثير؟ كيف اعتذر؟ لا عذر غير مقبول. نقول في هذا الباب هو قال ليس له سلطان إلا الذين ليس له سلطان الذين أمنوا على وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين فأثبت السلطان. هو الآن صحيح ولا لا؟ هنا الإخوة كلها انشغلت بتفسير السلطان أنه الغواية. جيد ثبت العشر منقش أولا ولا واحد من كتل الإجابات هذه ثبت ذلك. أولا نقول نفي السلطان إن الله تعالى قال هو نفى هو الله تعالى نفى أن يكون له سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهنا نفى حتى الطالح والصالح هنا هو نفى قال وما كان لي عليكم من سلطان. صحيح إلا أن دعوتكم لو تدبر المرء عند القراءة التدبر يأتي بما يريد. هو الأصل نفي السلطان. الأصل نفي السلطان. طبعا سلطان القهر والغلبة غير موجود لأنه لو تسلط على الإرادة يعني انتهى يبقى غير مكلف. يبقى المرء غير مكلف مفهوم. هذا فرغنا منه وقلنا هذه ليس السلطان ليس هنا ليس على الإرادة ولا غلبة والقهر في ذلك وإلا فلا يكون مكلفا. فالسلطان هنا ما معنى سلطان؟ الإخوة كثيرا فسروا بالغواية والوساسة وغير ذلك. جيد جيد لكن لم تثبتوا سلطانا. نحن نثبت السلطان لكن نحن نقول الأصل ليس له سلطان على الإنسان إلا أن يتخذ الإنسان الأسباب ليقوي سلطان الشيطان على الإنسان فيكون له سلطان هنا. والآية ظاهرة جدا قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا لكن دعوتكم فاستجبتم لي. والمعنى دعوتكم فاستجبتم لي فلما استجبتم لي صار لي عليكم سلطان أأمركم وتفعلون وسوسوا وتصدقون أكذبوا وتسيرون خائف الكذب. فكون هذا هو المعنى والتوفيق بينهم بهذا. وفقت يا صالح وفقت ويسر الله عليك أمرك. قل من كان في الضلالة من كان فليمدد له الرحمن مدا. قال ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين إيش تأزهم أزة. فيكون هذا الباب الأصيل في هذا على ما يعني أي نعم. فيكون المعنى كما قالت أم نور الآن هذا الصحيح الذي فيه الأمر. ليس كذلك يا عمر. أنا لست ممن يفسر النوايا. أنا أريد علما ظاهرا أمامي. فيكون هنا الفرق بين الإثبات والنفي كما بينا في مسألة الملازمة. قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا هنا استثناء منقطع. استثناء منقطع. والمعنى لكن أن دعوتكم فاستجبتم لي فلما دعاهم. وهي أنفسهم الأمارة أو اللواء أو النفس الأمارة بالسوء استجابت. فلما استجابت ضعفت. فلما ضعفت كان السلطان الشيطان عليه. نعم يدخل الكافر دخول أوليا لكن ليس الكلام على أننا أجمل أقول ولو الكافر أوليا واسكت لأنه أنا لابد أريد أفهم أن الذي أجاب قد أتى بهذا التفصيل صحيح ولا لا. نعم ويدخل دخول أوليا نعم لكن لابد من تفصيل في الإجابة حتى أرى بأن من أجاب قد أتقن هذا التفصيل. قال إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. انظر رجع الأمر إلى النفس وأن الإنسان وجب عليه أن يرجع إلى نفسه فيهذبها. وهذه تستدعي لنا الذكر الذي وقفنا عنده يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ماذا قال بعدها؟ أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، نستغيث برحمتك وانت ارحم الراحمين. قال: ففي حقيقه الامر لا تلوموني ولوموا انفسكم. الان قد يستنبط من قوله الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، يمكن ان يستنبط منها مساله فقهيه مهمه. ما هي؟ ممتاز يا مصير، لا فض فوق، ما شاء الله ما شاء الله، مع اني كنت احسب ان المساله لن ياتي بها جميع الاخوه. ممتاز، نعم، التفريق بين السبب والمباشرة، المتسبب والمباشر، في التفريق بينهم في هذا. لذلك قال: فلا تلوموني ولوموا انفسكم. قال: ولوموا انفسكم، وهذه فيها دلالة على ان الانسان لا يفوز الا بمراجعة النفس، وان الانسان واجب عليه ان يحاسب نفسه في الصغير والكبير والدقيق والجليل. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فانك انت العز الاكرم. قال: فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، لا اغيثكم ولا استطيع رفع العذاب عنكم ولا انتم كذلك، فالجميع سواسية في العذاب، وان الجميع يتألمون لانهم لما اشتركوا في الجرم اشتركوا جميعا في العذاب. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. ثم قال: يتبرأ امام ربه، وان له لا ينفعه ذلك التبرؤ. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. والمعنى هنا إني كفرت بما أشركتموني، كيف أشركوا به؟ ليس عباد الشيطان، كيف هنا الشرك؟ كيف يكون الشرك؟ قال: إني كفرت بما أشركتموني به، يعني اتهمتوني في الشرك في هذه الشراكة. والمعنى أشركتموني في الطاعة مع الله جل في علاه، يعني أطعتموني من دون الله جل في علاه. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم عندما دخل عليه فقال: ألقى عنك هذا الوثن، وثن الكفر. ثم قال له سلى، فقرأ عليه قول الله جل في علاه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: والله ما عبدناهم من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألم يحرموا عليكم الحرام الحلال فاتبعتموهم، ويحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قالوا: نعم. قال: تلك عبادته. قال: تلك عبادته، تلك عبادته. ولذلك قال الله قال الله تعالى، وقال العلماء في تفسير هذه الآية عندما قالوا ما يختصمون، قالوا: فما لنا من شافعين. قالوا ولا قالوا قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تسويون تسوية في المحبة. ويكون هنا قال: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني في طاعتي، جزاك الله خيرا قدومي. قال: إني كفرت ما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فعين بمعنى مؤلم، فإن عذاب الله جل في علاه أليم، وإن عقاب الله وخيم، وإن النار التي ينزلون فيها تتأجج تأكل العظام ولا تهشم العظام وتأكل اللحوم. وقال الله تعالى مفسرا ذلك: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الظالمين، والمقصود بالظالمين هنا المشركين، لأنه قال إني كفرت بما أشركتموني، فيكون إن الظالمين معنى إن المشركين. وهذا يبين لك ما قاله علماؤنا في الاعتقاد بأن الظلم ظلمان: ظلم أكبر ظلم أصغر، والكفر كفران كفر أكبر كفر أصغر، وأيضا الشرك شركان: شرك أكبر شرك وشرك أصغر. قال: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين إن المشركين لهم عذاب أليم لا ينقطع عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وهنا القرآن مثاني، لا بد أن تتوقع هذا، إن تكلم وبين لك حال الكافرين وما هم فيه من عذاب أليم، لا بد أن يبين لك حال المؤمنين وما هم فيه من نعيم عظيم. قال: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، وهذه تدلك على أن في قول برزوا لله جميعا أنها في المستقبل. قال: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات هنا مبنية للمجهول، لما يسمى فعله، ما اللفت في ذلك؟ مع أننا قلنا في كل الخير ينسب لله جل في علاه وأدخلهم الله الجنة، لما هنا؟ ما الفائدة في قولي وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام؟ لما البنى هنا لما يسمى فاعله؟

ماذا تريدين؟ طبعا كيف تؤخذ الكذب من صفات الكافرين؟ من وين؟ عندما قالوا لو هدانا لهدانا، كذبوا في ذلك. مخاصمة أهل الباطل في النار. حتى الشيطان تأدب مع الله وقال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فخلفتكم. فيها الأدب مع الله. القرآن مثاني، إذا ذكر حال الكافرين ذكر حال المؤمنين. يقول: هل يجوز شراء حقائب المدارس للأطفال عليها صور كرتونية؟ إن كانت الصور الكرتونية فيها روح ظاهرة فلا يجوز، حتى لو كانت وهمية كشخصيات الميكي ماوس وهذه الشخصيات الوهمية، طالما هي شخصيات تمثل روحا فلا يصح أن تكون فيه، لا يصح، ما يجوز. لا لا لا، ما يصح، لابد من طمس الرأس. يقول: ما حكم ما يسمى بالتاتو للنساء والرجال إذا لم يكن فيه مشابهة للنساء والعصاة؟ نعم، يجوز الوشم، التاتو ده هو الوشم، صح كده؟ هو هذا الوشم المؤقت، هذا رسم كرسم الحنة، هذا الرسم كرسم الحنة، يبقى مدة ويزول، فهذا لا شيء فيه، لا شيء فيه. الرجل أو المرأة؟ أما الرجل فلا، أنا أتكلم عن المرأة، والمرأة يعني ماذا تريدني أقول يا مصري؟ المرأة تفعل ذلك في مواطن جمالية يعني ليتمتع الرجل بالنظر إلى زوجته في هذا الباب. أحسن الله عليك. أما الرجل دي خيبة وليست خيبة فقط، يعني هذه خيبة مربعة ومكعبة، لأنه الرجل هنا يتشبه بالمرأة في هذا الباب، لأن الرجل بهذه الطريقة يتشبه بالمرأة، وهو يعني يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين بالرجال بالنساء. أولا أم عبد الرحمن بتقول: اعتذر لأخينا، تقصد الذي قرأ القرآن، سبحان الله. شوف يا أم عبد الرحمن، أنت متقنة الباب ومتخصصة، ونحن عندنا هو نفسه نصير على ما حباه الله جل في علاه بصوت شجي، يعني لو تعلمين كيف يفعل بنا ويصلي، ونحن نحب أن نسمع ونسمع مثله ممن من الله عليهم، لكنه تربى على أن المتقن لابد أن يقدم ويرجع إليه. فأنا أعرف أن الباب بابك، وأنت لما نصحتي ماذا قال هو؟ عشان تعلمي كيف هو من الخلق وكيف هو أيضا من الديانة، وأنا مش عايز أقطع عنقه يعني. قال لك سأفعل سريعا، أول نصح قال سأفعل، وأنت من المتخصصين أو المتخصصات، فنحن جميعا ننزل تحت قدم حضرتك إن صح التعبير، تعلمينا وتضبطي لنا ما أخطأنا فيه، وتجعلينا نقرأ كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لك أن تعتذري، بل وجب علينا نحن أن نشكرك على ذلك. حفظك ربي ويسر عليك أمرك، وكلنا هنا يتعلم بعضنا من بعض، حفظكم الله. يقول: إذا مر رجل بالغ أمام المصلي بدون سترة، هل تبطل الصلاة أم لا؟ لو قاعد علي أخي، لو مر رجل بالغ أمام المصلى بدون سترة يعني، نعم، هل تبطل الصلاة أم لا؟ لا، ما تبطل الصلاة، ولكن ينقص قدرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فادفعه. قال: فإن لم يندفع فقاتله، فإن معه القرين. طبعا المقاتلة مش هيأتي بسيف يعني ويخرق بطنه، يقاتله يدفعه بقوة، هذا المعنى. فهو لا تقطع الصلاة إلا بمرور الكلب والمرأة والحمار، وهذا على خلاف فقه عريض. الجماهير يرون عدم القطع حتى بالثلاثة، ولكن بالإنقاص، ولهم أحاديث ضعيفة تمسكون بها، والصحيح الراجح القطع. يقول: وما الحكمة من في خصوص مرور المرأة البالغة والكلب والحمار في إبطال الصلاة؟ كيف؟ ما الحكمة في خصوص مرور المرأة البالغة والكلب والحمار في إبطال الصلاة؟ الله تعالى أعلى وأعلم، لكن يمكن أن ننظر نظرة. أما بالنسبة للكلب الأسود، لأن السلام قد قال: فإنه شيطان، ويأتي بالشيطان، والشيطان يفسد على الناس صلاة، ولذلك قال: ادفعه فإنه معه القرين. وأما الحمار فيعني لعل الحمار أيضا هو أكثر البهائم رؤية للشيطان، ولذلك قال: في نهيق الحمار أنه يكون رأى شيطانا. والمرأة يعني المرأة تلفت المرء إلى أن يضيع كل ذهني، يعني متى تعي شو أرأيت عدم صبر الرجل على المرأة؟ الإمام الشافعي قال: لو ائتمنوني على جبل من ذهب لأديته، ولو ائتمنوني على امرأة سوداء حبشية ما ائتمنت نفسي عليه، ما يستطيع. نبي من الأنبياء خير من واطئ التراب، ماذا قال؟ قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. والله تعالى أعلى وأعلم. شيخنا الفاضل شيختي ترخص لنا مراجعة جماعية في تجويد القرآن وتلاوته حتى لو كانت أي أخت حائض، هل يجوز أن نقرأ القرآن على شيختي ونحن حائضا؟ والله أنا أدين الله المسألة خلافية وفيها أقوال ثلاثة، وأدين الله أن الحائض لا تقرأ القرآن، ليس لها أن تقرأ القرآن ولا حرفا واحدا كما قال عمر بن الخطاب وقال ابن أبي قال الحائض قال ولا حرفا واحدا لا تقرأ. يقول هل يحد المكره على القذف؟ هل يحد المكره مش المكره تغسل قال بالكسر المكره؟ لا المكره لا يحد على القذف، لأنه لو أكره زيد عمرا على القذف فالمتسبب لا يقام عليه لأن المباشر موجود والمباشر يرفع عنه، وهنا يرجع على خلاف الفقهاء قالوا إذا المباشر لا ينزل عليه الحكم ينزل على المتسبب، والصحيح الراجح أن المتسبب لا يقام عليه الحد هنا لأنه في حقيقة الأمر ليس بقاذف يقول لذلك يا شيخانا من مقاصد الصلاة الخشوع وترتب على ذلك بعض المسائل، صحيح؟ نعم وجهه صحيح، لكن أخي يقول لكن ممكن تكون أخته أو ابناء أخته أو ابنته فلن تصرف عنه خشوعا شيخه، هذا في النادر فيكون العموم موجود، ممكن أخته تكون ماشية بثياب البيت وثياب البيت فيها قصر بعض القصر يغلي هو في رأسه ويريد أن يعني يضربها يريد أن يعاتبها أو حتى تحرك شهوته، المسألة قريبة وليست بعيدة، فهي الحكم هذه بالظن والخرص والتخمين، ما عندنا أثر جازم في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. لكننا واجب علينا وجوبا الوقوف عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة يستشرفها الشيطان، هذا صحيح للتعليل الذي عللناه. يقول وهل يذهب حق المقذوف؟ لا يذهب حق المقذوف، لأنه لما علم أن المكره لا يريد به ذلك والناس علموا أنه كاذب في هذا وأنه ما أراد بذلك فتكون يعني على الأقل جبر الكسري. تقول شيخنا الفاضل إذا غبنا عن مراجعة القرآن أسبوع نخرج من الشيخة تخرجهم من المجموعة، سبحان الله، يقولنا للشيخة عندنا عذر قهري في ذلك يمنعنا من القراءة. يا أخي تسمع تجلس تسمع ولما تجلس تسمع فقط تكتب في ورقة، تقول لها المراجعة نكتب لك في ورقة ونعطيك إياها بس. هل يصح أن نقول في جواز القراءة للحائض أنه أينما جاء التيسير فثم شرع الله وليس هناك دليل صريح واضح للمنع والمسلم طاهر؟ هذا ممتاز جدا لولا أنه قد جاء عندنا النص الصريح من كلام علم الطالب ما كان يحجز شيء عن القراءة إلا الجنابة، الجنابة منعته من القراءة والمؤمن طاهر لا ينجس ويمتنع عن القراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لما امتنع؟ الإجابة للجنابة، إذن الحائض أشد منه، ولذلك الراوي أعلم بما روى، وهذا حديث صريح صحيح لا حجة مع من ضعفه. علي بن أبي طالب نفس الراوي لما قيل له للحائض تقرأ قال ولا حرفا واحدا، إذا المسألة ليست عندنا الآن، عند خليفة راشد من الخلفاء، عمر الخطاب نقل عنه القولان، لكن هو أوفق مع علي بن أبي طالب بكفة راجحة قال ولا حرفا واحدا، وقد قال الله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا، والتيسير له أباب أخرى، تيسير عليها في السماع، تيسير عليها في التدبر، تيسير عليها بقراءة العين والقلب، تيسير عليها بكتابة القلم، كل هذا من باب التيسير الآن، فثم شرع الله. يقول هناك حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جاءه مرة الشاف التصق بالحائط، هل هذا صحيح أم لا؟ نعم هذا حديث صحيح، هو قال ولم يذكر المرأة ولا الحمار والكلب. نرضي يسألون عن الحكمة، لا ها؟ يسألون عن الحكمة، بينا أخونا مين؟ تفضل في مشاركة تفضل. هو نقل قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال شيخ الإسلام معلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن كما لم يكن ينهاهن عن الذكر والدعاء، بل أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد فيكبرن بتكبيرات المسلمين، انتهى. هذا كلام شيخ الإسلام تمية، فنقول له أفدت وأجدت في النقل، هو قال نحن نقول له نرد عليه ونقول عدم النقل ليس نقلا للعدم، عدم النقل ليس نقلا للعدم، وقد عندنا قد نقول أنه قد قال وقد نهى، فقالوا كيف؟ قلنا بلسان حالي الذي فهم علي بن أبي طالب من امتناعه عن قراءة القرآن حالة كونه جنبا، ففهم علي بن أبي طالب الذي يفوق فهمي وفهمك وفهم ابن تيمية وفهم الشافعي وفهم مالك وابن عيينة، فقال علي بن أبي طالب قاضي الأمة فقال ولا حرفا واحدا فانتهى. إذن حجتك باهتة ضعيفة وهي أوهن من بيت العنكبوت. هات الثاني. أقرأ النقل الثاني. اقرأ عشان بس نقرص أذنه فيستفيق. ونقل أيضا عن الشيخ ابن باز رحمه الله عالم الدنيا رحمة الله عليه يقول يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب لأن مدتها تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح. محل نظر بقى جيد جدا هنا. كأنه وافقنا الشيخ ابن باز كأنه وافق بأن الجنابة يمتنع عن القراءة. قال والإلحاق فيه فارق لإيش؟ للإطالة. هنا الإجابة تكون هنا صريحة بقى هنا. هنا نظر فقهي دقيق. كمل. قال فعلى هذا فلا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف. أما من احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل انتهى. يعني أنت الآن فضيلة الشيخ ابن باز يجيز لها القراءة التي هي أثقل ويمنعها من الأخف المس. يا سبحان الله في هذا الباب على القياس. يبقى أنا أرد على الشيخ ابن باز في القياس نفسه. يعني أنت الآن أبحت الأثقل ومنعت الأخف وأصول الشرع تأبى هذا. اعكس تصب اعكس تصب. يعني أنت منعت لها منعتها من المس لصريح قول سلم لا يمس القرآن إلا طاهر. صحيح ولا لا؟ وهذا الأخف ولا الأثقل؟ الأخف. وأباحت لها الأثقل. قالوا هنا الذي أباح لنا أن نبيح لها الأثقل الدليل. قلنا وما الدليل؟ قالوا الدليل الذي جاء بالأصل عدم المنع وأيضا يعني رد مسألة القياس وللحاجة إلى ذلك. وطبعا هذا كلام المالكية. قال إن خشيت النسيان فلتقرأ. الرد من هذا الباب من وجهين. الوجه الأول مسألة أن القياس قياس المرأة الحائض على الجنب قياس غير صحيح. لما؟ لأن الجنب يستطيع أن ينتهي تنتهي جنابته في ثانية وأما الحائض لا ليس بيدها. قلنا نعم لكني سأقول والإلحاق من وجه آخر. يعني هذا وجه نظرت به بعين ننظر نحن بالعين الأخرى ونقول لا بل منع الجنب من القراءة لالتباسه بالجنابة التي ليست نجاسة ولكن تعظيما للقرآن منع من القراءة. فلأن تمنع لالتباسها بالنجاسة من باب أولى وقياسنا هنا أولى من قياسك. هذه الأولى. والثانية أن نقول في هذا الإلحاق عدم الإلحاق عندنا بدائل فلما القياس؟ عندنا بدائل. أنت قلت نحن نقول ذلك لأن المدة ستطول فنخشى من نسيان القرآن. قلنا إذن العلة عندك في عدم الإلحاق خشية عدم النسيان. عندنا بدائل. لا لن تنسى تضع السماعة في أذنها صباح مساء ليل نهار تسمع الصورة التي تراجعها وبالسماع يثبت القراءة في القلب. هذه الأولى. الثانية تأخذ تسمع بالسماعة وتكتب بالقلم وهذه مجربة فيثبت الحفظ في القلب وبعد ذلك تتدبر وتقرأ في التفسير فيكون الحفظ بعد ذلك ولا تنسى ولا تخشى النسيان. إذا رددنا على كل ما أتوا به. يقول هذا ورد به الأثر والثاني مسكوت عنه. ما أنا بيّنت. وهو عمّ عمد به البلوى. أنا بيّنت ذلك. قلت لما قال لا يمس النص جاء به قلنا والنص جاءنا من لسان الحال لما تتغافلون عنه. ما كان يحجزه شيء عن القراءة سوى الجنابة. يبقى جاءنا النص لكنه بالفعل. فإن قال الأصل في الفعل عدم الوجوب الأصل في الفعل أو الامتناع عدم التحريم قلنا نعم لكن الراوي أعلم بما روى. جاء علي بن أبي طالب الراوي هو الذي قال ولا تقرأ حرفا واحدا. أخونا أشرف يقول لا تمس الحائض القرآن لحديث عائشة رضي الله عنها إني حائض قال إن حيضتك ليس في يدك. خذ من الأستاذ أشرف اللغة العربية تناقض تناقضا عظيما. قال لا تمس الحائض القرآن لحديث عائشة إني حائض قال إن حيضتك ليس بيدك. ده معناه يعني مسي وهو بيقول لا تمسي. شوف انظر لا هو أصلا الدليل على عدم المس هو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا حديث كما قلنا وإن كان مرسلا أغنت شهرته عن البحث الإسنادي. يقول أخونا يقول ما يقفل الله بابا إلا يفتح له باب أخرى. هذا قلت أنا كم باب السماع والتدبر والكتابة كل هذه أبوابه الآن. يقول أذكار الصباح والمساء فيها آيات تقرأ على أنها أذكار وليست آيات. نكتفي بهذا. ده الحيض هيغرق الأمة كلها هتغرق في 7 أيام الحيض. ف فلا عشان الدرس واعطيهم ما شاءوا من الوقت بعد ذلك للمناقشه كما شاءوا لن يجدوا دليلا صراحه. هي ليس يعني ليس تنطعا مني ولا ترفعا، لكن انا هعطيهم سنه يجتمعون جميعا ويرتبون الادله وياتون بها. بس هذا هو. شوف الان بقى سعيد اهو بيتحاشى المصادمه وكان معنا لا علينا. قال والحاضر يقدم على المبيح، انتهى الموضوع. والخروج من الخلاف مستحب، يبقى لا تقرأ.